بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحب فمن حبها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي ان مالكا اخبره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل ابن أبي فدي أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فدي عن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى نواقع النبل من الإسفار. قال أخ إلى بيوت بني أظن خد سليمة هنا سليمة إلى بيوت حتى ندخل بيوت بني سليمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد الله وقال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سليمة فنبصر مواقع النبل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن أبي زيد عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق ولو رمي بنبل لرؤي مواقعها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلم ابن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرفن النساء مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن ابن واسلة أن معاذ بن جبل أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي زؤيد الأسدي قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنه إلى الحمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصلي فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف أو يفرج الصفوف. قال بعض الخفة بعض الخفة كنفة لمعنى الخفة يعني النشاط. اي نعم كما قال الشيخ. قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى، فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم، حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله أراك أصبحت صالحا وهذا يوم بنت خارجة، فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن، وقال إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه، يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، عملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا هذا الحديث موصل موصل عبيد بن عمير والحديث الذي بعدهما وعلينا أيضا قبله مثله ما في نكارة مثله موجود في الحديث الصحيح يريدونه يعني عندهم رواية إسناده ضعيف إسناده ضعيف إسناده هذه الرواية ما كانت موجودة عند السلف. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة على وسادة من أدم من رمد بها. نعم نعم صحيح رمد يوم أو تلعين قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة أي عمي إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني، فأخبرني أبو محذورة قال نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني قال قم فأذن بالصلاة، فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا صغار بالسن يعني وقاموا يعني يحاكون هذا تعرف صغير بالسن يعني ما يدرك عظمة هذه الشريعة وعظمة الاستهزاء تحصل يحصل الأطفال والصغار يحصل هذا معنى هذا الحديث. قال قم فأذن بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك، ثم قال هذا الذي يسمونه الترجيع. لاحظوا أن السنة فيه أن يكون مد الصوت ليس بالأولى بل بالثانية، لأنه قال ارجع فامدد من صوتك يعني وقل أشهد أن لا إله إلا الله من الصباح يعني أربعا تمد بها الصوت. قال ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محزورة ثم أمرها على وجهه ثم مر بين ثدييه ثم على كبده حتى بلغت يده صفرة أبي محزورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو مما أخبرني به ابن محيريز. قال الشافعي رضي الله عنه: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا يسمع هذا عليه الصلاة والسلام، يضع يعني هذا الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره. سبحان الله، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كذلك. لكن الآن نحن نفقد هذا، فما الحل؟ الحل أننا ندعو بالحكمة والوعظة الحسنة ونوجهه، ما نجي نلعن أبوه وجده اللي خلفوه وجيرانهم البعيد والقريب ونقول السيف السيف. قد يكون الإنسان عنده شبهات، قال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والمعرفة على أصل، هذا الذي ينبغي للناس الآن. يعني ويحتاج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيه شيء من المال، تعطيه هدية، ما النبي صلى الله عليه وسلم بس مسح مشه، يعني في عرق صورة فيها شيء يتألفون. هذا كما فعل في المؤلفة، بل المؤلفة أصل من أصول الزكاة في كتاب الله الثمانية، يعني جبلة أصل. الله عز وجل ما رضي بقسم أحد، قسم هو بنفسه، جعل المؤلفة أحد أقسام. الذي ينبغي للدعاة الحقيقة أن يكون يعني أرحم الناس بالخلق، يأتون لهؤلاء ويزوره ويسلم عليه ويتألفه ويتحبب إليه ويأذر الله له بالهداية. هذا هو السنة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه في حجة الإسلام قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال صلى الظهر، ثم أقام بلال صلى العصر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن نافع عن ابن أبي زيد عن شهاب عن سالم عن أبي قال أبو العباس يعني من ذلك. ابن عباس يقول ما تقصر الصلاة في عرفة كذا، يعني فيشبه الله أعلم أن يقول ابن عباس، يعني لأن عرفة الآن هي أول متى يطلق على الإنسان مسافة، أحيانا إذا كانت المسافة ولو يعني يشد الإنسان لها يجهز الإنسان لها من الراحلة ويجهز لها من الأكل والشرب والملبس وإلى آخره، هذا يعتبر سفر أيام الحج، لكن في غير أيام الحج أيام غير أيام حج مسألة قصيرة خمس دقائق ونص، لكن في أيام الحج لو قال لك واحد أحلل لنا من مكة جزاك الله خيرا في عرفة أحلل لنا كذا وارجع، أقول له لا أنا أعطيك 1000 ريال روح أنت. ليس كذلك؟ لأنه في الحج شيء لا يطاق، يعني صورتها والله أعلم يعني توجيهها هو هذا، أن المسافة أحيانا قد تكون مسافة قصر وأحيانا قد لا تكون، وهذا هو أقوى يعني أقوى أهل العلم في مسألة السفر، لأن الشريعة لم تحده بحد. ما دام الشريعة لم تحده بحد، مع أن غالب المسلمين بل كل المسلمين تقريبا يرتحلون ويسافرون، ما في أحد ما يسافر. الأمر الأغلب من لم تبين الشريعة مقدارا وزمنا دل على هذا، لأن ما يسمى سفرا فهو كذلك. يسمي سفر هذا ما يسمي سفر لا يكون سفرا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زيد عن المقدوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب ببوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، وقال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا فصلوا المغرب بإقامة فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وذكر معها غيرها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صهيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن مجمع بن يحيى قال أخبرني عن مجمع عن مجمع بن يحيى قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد ثم يسكت. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن طلحة عن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يحدث مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن علي بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله عز وجل ثم ليكبر فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل يصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فقام فصلى كنحو مما صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك ومهد ركوعك وانضب ظهرك وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الثوري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحازي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال أكثرهم وأنا أول المسلمين وشككت أن يكون قال أحدهم وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن العلاء عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أسد بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال هي أم القرآن قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال سعيد قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال ابن عباس فذكرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد يعني بالذات هل أهل بالذات نعم فالذان والذان كلها سعيدة للقاء سعيد السوء ذخرها ولا ذخرها فذخرها لكم نعم. فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستدعو الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن حسين أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت. فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا ركعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عبد المجيد عن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي رحمه الله على أن البسملة يعني كما هي موجودة في أصل العد تعرفون أن قراءة الإمام الشافعي هو قراءة ابن كثير قراءة ابن كثير رحمه الله قراءة إسماعيل بن عبد الله نعم يعني قراءة قراءة ابن كثير والمكي مع الكوفيين الأربعة والكوفي مع مكي يعبدون البسملة يعبدونها آية فيعبدون بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد ويقول وصلاة الإمام تعلم والموضوع من الضالين هذه كلها آية واحدة بخلاف غير من القراء. باقي القراء بقي علينا من المدنيان، بقى علينا البصريان والشاميين. هؤلاء الخمسة تقاسموا، السبع عشرة تقاسموا هؤلاء يعدونها آية، وكلها صحيحة، لكن هي بإجماع الصحابة. لم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن البسمة ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة قط، الحمد لله. والدليل على ذلك إذا جاء واحد من المتأخرين وقال لك لا يا أخي هذا ليست من القرآن، قل له أذهب يكتبون الصحابة شيئا ليس من القرآن، وقد كتبوها في جميع المصاحف، لم يخلو مصحف من المصاحف من كتابتها. إنما وقع الخلاف بين القراء في الوصل، ووصل بين السورتين بسنة، فمن ذلك جاءنا موادية وقال وأيضا فصاح الصحف. يعني الوصل بين السورتين يعني في تركها لورش ومن تابعه يعني تابعه البصري، يعني إذا إذا قرأوا فهنا لهم الخيار إذا كانوا واصلين في ترك البسمة وإتباعها. أما لو وقفوا فإجمع، ويدل على ذلك إجمع القراء على أنه إذا ختم الإنسان من الجنة والناس ثم افتتح بالفاتحة فلا يوجد أحد في تاريخ الإسلام مبشركم من القراء لا يذكر البسمة. هذا أبين دليل على ماذا؟ على وقوفهم على أن الفاتحة آية، البسمة آية فيها. الشافعي رحمه الله خلص من ذلك رحمه الله رضي عنه إلى أن البسمة تذكر في الأول، في أول الاستفتاح. وهذا وفي حديث معاوية، هذا ذكر حديث معاوية هذا الذي أنكر عليه رضي الله تعالى عنه في أنها تذكر، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى ملاحظة من بعض الشافعية أنهم يقرؤون البسملة حتى لو كان في وسط السورة التي بعدها. وهذا ظاهر الرواية هنا وكلام الشافعي رحمه الله أنه يقرأ فيما يبسمل فيه، يعني ما الذي يبسمل به وهو رأس السورة أوائل السورة لا أواسطها. وكلامه في الأمة الذي يريد أن يراجعه يعني ظاهر الحمد لله. ولكن لو بسملة يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله في أول الأذكار، الأذكار في داخل الصلاة لو قال إنسان في غير محلها لا تسقط الصلاة بالإجماع. يعني فالمسألة الفقهية هذه لو جاء إنسان وفعلها يعني على خلاف ذلك وقال لا بسم الله مثلا والسابقون الأولون، مثلا هو قرأ الفاتحة ويريد أن يقرأ والسابقون الأولون، قال بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون، ماذا؟ والمسألة واسعة في هذا، سألت فيها لا واسعة. ولكن الأولى كما ذكرت لكم أنه يبسمل على أوائل السور التي تقرأ بعد على ما كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك، قال أخبرني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنهما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زال تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. منها هنا أربعة أحاديث سمع الربيع من البويطي عن الشافعي رضي الله عنهم. قال حدثنا الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا البويطي، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال أخبرني صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري ومخي وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال حتى كان الصحيح البويطي هو شخص سند هنا البويطي من رواة المذهب القديم ولا الجديد؟ من القدماء. أنتم لستم شافعيين، أنتم أمريكيون. البويطي من رواة المذهب الجديد الجعفراني والإمام أحمد وأئمة الذين كانوا في العراق، هؤلاء كانوا من المذهب الجديد. بل كثير من المسائل الفقهية المحررة في مسائل البويطي موجودة في الإملاء وغيره. قال حدثنا الصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد قال الربيع أحسبه عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي فاشعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي ومستقلت به قدمي لله رب العالمين. قال حدثنا الخم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وابن محمد عن سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه. قال أحدهما من الدعاء وقال الآخر فاجتهدوا الدعاء فيه فإنه قميم أن يستجاب لكم. قال حدثنا العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زيد عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. مضبوط عندي العظيم، بس يعني الأحسن يكون سبحان ربي العظيم. العظيم على أساس أنها منصوبة على المصدرية، وعلى كل حال ابن هشام في يعني رحمه الله في شرح الألفية في ضبط المسالك ذكر فيها 20 إعراب 20 قول اختلاف النحاس في إعراب سبحان الله على 20 قولا، لكن الأشهر هو مع ربه مع عربه القدماء أنها مصدر يعني لفعل أو مسؤول لفعل يشبه سبحانه. طبعا هي إن جعلت العظيم بدلا عن لفظ جلال ربي يكون مقبولة، وإن جعلتها يعني أنها تقول العظيم تشبهه مثلا يعني يجوز لكن العظيم أشبه لأن الإتباع أصح في العربية وهو الأشهر في لغة العرب، والإتباع غيره في يعني لغة العرب كثير. فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. إلى ها هنا سمع الربيع من البويطي يعزنا إلى الإسناد الأول. نعم هو الربيع شك في سماعه من الشافعي لذلك أول هذا، يعني لا يوجد أحد والله أعلم في أصحاب الشافعي سماعا مثل الربيع حقيقة، لكن هو رحمه الله احتار يعني احتاط لهذه الحديث التي شك في سماعها وراح ومكثر من سمعها من البويطي عن الشافعي، ولكن من باب الاحتياط رحمه الله رضي عنه يعني ذكر هذا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى عن فاعد بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومثل لركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد منه على سبعة: يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجنحته، ونهى أن يكسد منه الشعر والثياب. وزاد ابن طاووس: فوضع يده على جبهته حتى فوضع يده على جبهته ثم مر بها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه وكان أبي يعد هذا واحدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع، ونهى أن يكف شعره أو ثيابه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نميرة أو النميرة شك الربيع ساجدا، فرأيت بياض إبطي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظيم في الرب، وأما السجود فاجتهد فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل إذا كان ساجدا أن انطر إلى قوله عز ذكره: واسجد واقترب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد أراه عن عمرو بن حلحلة أنه سمع عباس بن سهل يخبر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى، فإذا جلس في الأربع أناط رجليه عن وريكه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وريكه اليمنى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على ففده اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على ففده اليسرى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الرحمن ذكر هذا يعني في جلسة التشهد في الجلسة الآخرة في الصلاة، فهو رحمه الله يرى أن الجلسة الآخرة في الصلاة سواء من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية تكون بالتوفق هكذا، وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. الإمام أحمد رحمه الله كان يخير، أبو حنيفة كان يرى الافتراش الذي هو أسهل افتراش بين السجدتين، يعني راه مطلقا في الثنائية والثلاثية في آخر الصلاة وفي وسطها، والإمام أحمد توسط بينهم، جعل هذا مخيرا في الإنسان مع تقديمه بما قدمه الإمام الشافعي وهو الافتراش الرباعية والثلاثية والثنائية والأطمعية والثلاثية، يعني ما كان فيه تشهدان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا وقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أرياكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هذه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد بن حزاء عن أبي قلابة بمثله، غير أنه قال: وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير والطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة فقال تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون عليه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الاعرج عن ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من السنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم مستعد بن ابراهيم عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين كأنه على الرطف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد هذه السنة الإنسان يعني شوها الآن حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة هذا لم يسمع من أبيه ويقال إنه أدرك يعني السنيات من حياته سنة قليلة لكن انظروا هذا الحديث على يعني قول بعض الناس يعني يكون منقطعا أليس كذلك؟ لكن الأئمة عندهم طريقة وهي اختصاص يعني إذا كان الإنسان ولد لشخص ولا تلميذ له واحتفظ به ولازمه مدة أو عفوا يعني اعتنى بمروياته مدة وإلى آخره تلقى عن أصحابه تساهلوا في هذا النوع من الذي يسميه بعض الناس انقطاعا وعدوه موصولا وهذا تتابعون تجدون مثل هذا الحديث يريده الأئمة في دواوين الإسلام ويبوبون عليه كما فعل الشافعي هنا رحمه الله يعني في الأم في إثبات أن السنة في التشهد الأول أن يكون خفيفا حتى كره الإمام أحمد رحمه الله أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد له بقية التشهد فإن انتهى من التشهد الأول قام ودليل ذلك هو هذا الحديث المسلم الذي هو رواه أهل السنة والإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره وتجدهم في القدماء يريدون هذا على هذه الصورة لكن كلام بعض المتأخرين رحمه الله من الشراح يعني النظر إلى عمومات وهذه مسألة مهمة لطالب العلم العمومات يعني يقول مثلا قال إذا قعد أحدكم بالتشهد فليقل ها ثم إذا تحدث كعب بن عجرة يحتج العمومات على ماذا؟ على أن التشهد الأول والثاني كله أيضا يقال في هذه الأشياء نقول أيضا نحن إذا احتجت بهذه الطريقة نحن نجيب به شيء لا قائل به وهو أن تقول أيضا اللهم إنا بكم عذاب النار عذاب النار عذاب القوم فتات المحيا الأربع الذي في الصحيح في البخاري ومسلم صحيحين هذه لا قائل بأنها يعني يؤمر بها الإنسان بالتشهد هذا أمر ثاني وهو أن التشهد الأول قد ورد فيه أخبار وآثار خاصة فمن الأخبار هذا أنه في التشهد الأول كان كأنما يكون على الوقت يعني خفيف لا يقيم وعندنا في شيبة أن أبا بكر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه نفس الحديث كان في ركعتين كأنما يكون على الوقت في هذا آخر فإذا صار الأخبار والآثار في هذا إذا اجتمعت عرف منها أنه لا ينبغي الاحتجاج بطريقة أو سلوك على المنهج الاحتجاج بعمومات عمومات مقيدة بأفعال يعني كانوا يفعلونها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرنا إسماعيل محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من أهل العلم عن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأشقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه وعلى يساره حتى يرى خده. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد يخبر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته على يمينه وعلى يساره. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جري عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على يمينه وعلى يساره. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدارورزي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمي واسع بن حبان قال مرة عن ابن عمر ومرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه وعلى يساره. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فيرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثكه. قال عمرو قد حدثتني. قال وكان من أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي رضي الله عنه كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. في عندنا أبي خيبة محيط بن زبير عن ابن زبير أنه كان يكبر بعد الصلاة ثلاثا الله أكبر الله أكبر يعني يرفع صوته بها يعني إذا ما أجل صلاة صلى الله عليه وسلم التكبير يعني كان ثلاثا والأخير بعد ما يسلم. نعم يعني تفسير لهذا معرفة انقضاء صلاة صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتكبير إذا سمعوا الله عرفوا أنه انتهى من الصلاة. ففي ابن أبي شيبة تفسير لحديث ابن عباس هذا الذي في البخاري وعند الشافعية رحمة الله عليهم جميعا أنه كان يكبر ثلاثة وكان الناس كذلك يعني حتى كان مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير يفعل ذلك فتكلم فيه عبيدة السلمان قال نعم عبيدة هذا وكان بينهم مشاكل يعني بين عبيدة السلمان وبين مصعب بن الزبير يعني المهم فقال يعني أنكر عليه هذا. فعلى كل حال هذه مسألة محتملة يعني الشافعي رحمه الله كان يرى أنه يعني لا يهلل بصوت عال في الأذكار يعني أذكار الصلاة إنما تقص قال سطا. والإمام أحمد بعض الأئمة كان يرى أنه يرفع في علمها يعني لدلالة يعني هذه الأخبار وفي بعضها أنه رفع الصوت بالذكر يعني أعم من التكبير واحتجوا بهذا على وهي مسألة محتملة يعني مسألة واسعة فيها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر الحارثي قال سمعت على هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينفتل إلا عن يمينه. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف عن يساره. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الأمال في الصلاة الذي يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي الله عنه قال حدثنا الأصم قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسود بن قيس عن أبيه قال أفطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحدث عن سفر. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي زهير قال دعي عبد الله بن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال وأخبر في حديث قال حديث ابن الزبير في صوت الأعلى اللي مر علينا الآن هذا يعني كأن الشافعي رحمه الله يرى أنه في بعض الروايات عنه أنه كان هذا في الأول يعني أحيانا ليس دائما إذا بدأت أن أم سلمة حكت أنه ما في تكبير إنما يجلسون حتى ينصرف النساء ما حكى التكبير ولا شيء. يشبه أن يكون هذا في الأول يعني أو أحيانا يكون كذلك والمسألة كما قلت صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال وأخبرت عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أو مثل معناه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مشهور مخالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما كان إذا ابتدأ الصلاة وقال الآخر كان إذا افتتح الصلاة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هو بذلك أمر. قال أحدهما وأنا أول المسلمين وقال الآخر وأنا من المسلمين. ما ذكر الله سبحانه لاحظتم يعني الذي أخره يعني الأصم هنا من كتاب الأمالي الأمالي يعني الشافعي ليس الأول كان عن الأم إنه هو الأصل الأصل أن هذا المسند غالبه من كتاب الأم لكن أحيانا يتكرر أشياء وينص عليها ويقول من كتاب الأمالي أحيانا قال الشافعي رضي الله عنه ثم يقرأ القرآن بالتعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أتى عليها قال آمين ويقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إذا كان مما يجهر بالقراءة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نزال سفرا كيف نصنع بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة جلس على أبواب المسجد وذكر الحديث. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. عفوا شو اللي مر علينا حديث الحطامة هذا واللي قبله يعني في أن أقل ما يكون في السجود والركوع ثلاث تسبيحات يعني كما هو قول جمهور السلف عند الحديثين فيه ما في محل نظر يعني وقد أورده هو الشافعي رحمه الله مرسلا. فإذا نعرف من هذا أن الحديث الذي يسميه المتأخرون يطلعون عليه اللفظ ضعيف لا يعبر به القدماء غالبا على لفظ ضعيف. الضعيف عند القدماء هو الموضوع المراد بالموضوع الضعيف هو الذي يرد عند القدماء. أما المتأخرون فمصطلحهم يعني حتى ما يجي الإنسان يخطط يعني شعبان برمضان ويعني أخي يروح يخطط لنا هذا يقول قال فلان يجعلهم لا ليس كذلك. الأولون يصطلحون على لفظ ضعيف بالموضوع والمتأخرون يصطلحون على لفظ ضعيف ما كان ضعفه يسيرا. الأولون يصطلحون على أن المتأخرين هذا اللي يسمونه بعض يزيد يسمونه حسن أو صالح الارتباط أو جيد بالطرق التي عبر بها العلم كأبي داود وأحمد وابن المديني والبخاري والترمذي عبر عن الترمذي كثيرا حسن. قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية أحسن لك صرفها والله. أنا قرأتها أولا ممنوعة وبعدين وجدتها مصفوفة قال ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتمها هذا الموضع هذا الموضع مثل تبوك لكن من المشهور على دول الثاني صارت وهذا بقية أخواتها إلا أتان إلا أبان مبيعيات أبان هذه حصل فيها مضاربات بين النحاس يعني هل مصروف ولا ما يعني حتى واحد من النحاس سأل قال من صرف أبان فهو أتان والمسألة هي واضحة يعني حذاق النحاس يكتبون ولا يكتبون يعني بهذا لكن يبقى المسألة مثل ما قال الشيخ الذي هي أن تكون يعني ممنوع النصاف هذا هو أجود. قال وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتمنا قال وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ذكر الله عز وجل القصر في الخوف فأن القصر في غير الخوف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين قال الأصم أظنه سقط من كتاب ابن عباس. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السفياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله عز وجل يصلي ركعتين. قال أبو العباس محمد بن يعقوب سقط من كتاب أبو العباس في الحديث الأول ثم كان في كتاب اختلاف الحديث. قال أخبرنا رجل قال حتى عندهم رحمه الله يقيدون بالدقة التامة ولهذا يعني نقلت السنة نقل لا كان ولا يكون في تاريخ العالم مثل نقل السنة بهذه الدقة لو أدنى شيء مع الأسف بعض المحققين هذا كتاب معين هذا يعني أحد المحققين عنده 6 نسخ خطية معتمد عليها والكتاب باسم في النسخ الخطية 6 وهو كاتب باسم ثاني يعني صيغة أخبرنا مكتوبة في كل الكتب حدثنا وهو كل النسخ عنده وهو كاتب أخبرنا. أنا أطلعتها على الدكتور محمد هنا في أوريغان كانوا يقرأون الكتاب فقلت له أحد الكتب التي يعني من هذه الطريقة فقال له عندنا هذا في أمريكا هذا كان يعني يحطون عليه عندكم يسوون الشمال أحمر يحطون خلاص هذا يعني يحاكمونه له اللي يغير زيادة الشكل قلة الأمانة العلمية يعرفونه حط ها؟ نعم يعني ايش هي؟ ايوه اللي قال الشكل قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرني أبي يحيى عن حسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل أن تزول الشمس وأخر الظهر يجمع بينه وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال أحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك هي جائزة في المغرب ولكن في القرآن يعني اللغة الأفصح يعني في الأشهر من قراءته. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك يعني أحسبه أظنه وأحسبه يعني أعده عدا وهو يريد أظنه هذا من حيث الفصاحة وإلا استعمل هذه مكان هذه تعرفون في القراءات أيضا مر علينا حديث وقال لا تحسبن ولم يقل قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس وابن الزبير لا يختلفان في التشهد. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت صلاة العصر فأتى المؤذن أبا بكر فتقدم أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أن، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيق للنساء. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فكان يصلي، ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه، قال كان يشير إليهم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ما سمعت عمر يقرأها قط إلا فامضوا إلى ذكر الله. قال أخبرنا الربيع طبعا هذه من القراءات التي هي تعد عند العلماء شاذة لا يحل أحد كما قال ابن عبد البر بإجماع أهل العلم أن يقرأ بها، إنما هذا كان لا ندري نحن هل يعني أراد يعني هل كانت من العوضة الأولى هل كانت من العوضة الأخيرة هل نسخت هل ما نسخت، يعني أحد الأئمة رأيت يقرأ بهذا أو قيل لي في البلد كانوا شاذين يقولون لي أنه كان يقرأ أمره إلى بيت الله لا يحل، فكان يعني لما قالوا له ذهبوا إليه قالوا له قال لا كيف قرأ بها عمر، قلت له قولوا له جزاه الله خير يكتبها في المصحف يروح يحط هذه الأولى ويكتبها في المصحف ينظر الشيء فيه، لكن هو يرى أن يعني يذكرها في المصحف يحطها في المصحف شو بعد يجيب المسلمين كان ما يمسك في بيته. كذلك أيضا لأن ما يعمل مثلا مسائل مخافية يجي الإنسان لأنها قد تكون فيها إشكالات ودونها دون إثباتها صعوبات ويعني مهام، يعني قد تكون من العرض الأولى قد تكون نسخت قد تكون تركها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مما أجمع الصحابة على تركه في من الأحرف السبعة، وأن تقرأ على شيء لا تدري ما الله تبارك وتعالى يقول ما نسخنا آية أو نسيها نأتي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم من ينزل ذلك يا محمد ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، هذا شيء لا تبارك وتعالى انت تحتاج الى بينه ما دام عندك شيء مجمع عليه اجمع عليه المسلمون، لماذا اللفلفه هذه التي قد تدخل في متاهات الله اعلم بها. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذف، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا أن قومه في العتمة فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أن تقرأ بسورة كذا وسورة كذا؟ قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال في حديث اقرأ قال سفيان، فذكرت ذلك لعمرو فقال هو نحو هذا. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف، وإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد جريج عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد لجة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي في آمين هي من مفردات الإمام أحمد على الأئمة الثلاثة. الشافعي رحمه الله له تفصيل الحقيقة في كلمة آمين خلف الإمام، لكن عمل الناس لأنه وردت الآثار عن الناس مطلقا ولأن الآثار كثيرة في رفع الصوت. أما الأئمة الثلاثة يعني لهم يعني لهم الأئمة الثلاثة يعني يؤمنون إلا الأحناف. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر قال: كان ابن عمر يقرأ في السفر أحسبه أو أحسبه قال في العتمة: إذا زلزلت الأرض، فقرأ بأم القرآن، فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقلت: إذا زلزلت؟ فقال: إذا زلزلت. قال: ومن كتاب الإمامة قال أخبرنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أقارب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم أو فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في بحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في بحال؟ قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح: ألا صلوا في رحالكم؟ قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ في الغائط. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه هو وأعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن تصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يريد بن سعد عن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه هو وأعمى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمال الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسقط. أخبرنا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد بن عميد والمسور بن مخرمة وناس كثير فيأمهم أبو عمرو المولى عائشة رضي الله عنها وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. قال وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيدة بن عمير يقول اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال حسبت أنه قال في أعلى الوادي ها هنا وفي الحج. قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان قال فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة. فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال هنالك ذهبت بها؟ فقال نعم. فقال قد أصب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الحديث الذي فيه يعني هذا يعني قبله في أن ذكره الشافعي رحمه الله في أن إمامة العبد جائزة وإن كانت أحكامه قاصرة لا يكون العبد له أحكام قاصرة ليست يعني مثل الأحفاظ. فهنا ذكره الشافعي كما ذكر حديث الأذان تذكرون قال وكان أسود ذكره لأنه يعني بالتنبيه لأن أن أن أذان العبد جائز وكذلك إمامته جائزة. يتعد كلام الفقهاء رحمه الله يعني فصل في الإنقاص نعمة الشافعية في أحكام القضاء في قضاء العبد يعني بعد احتياج الإجماع على أنه لا يجوز أن يقضي العبد يعني لكن لو قضى هل ينفذ حكمه ولا ما ينفذ أو في التحكيم بابه أوسع من قضاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء مؤذن لها أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فوقي؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفس مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم التصفيق فمن نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. قال أبو العباس يعني الأصم أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد إلا أنه مختلف وفيه زيادة ونقصان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرنا معمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة ألا يؤمهم إلا صاحب البيت. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الفويس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ليؤمكم أكبركم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة وابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة. قال فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصلي. فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني فصلى المولى. لماذا؟ لأنه أقرأهم وكذلك الأولى أقرأهم والشافعي رحمه الله ذكره هنا على أنه هو يعني صاحب المكان الذي السنة لا يصلي أحد إلا صاحب المكان سواء كان في بيت لا عبر في الحديث بسلطانه سواء محله بيته لو كان في الأرض التي له حتى إذا أعلم عليها إلا إذا أن يأذن له كما هنا في الحديث الآن أذن له وقال في الحديث المرفوع قال إلا إذا أعلم قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن زريد عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى، فصلى مع الحجاج، مع الحجاج، مع الحجاج، فصلى مع الحجاج. والحجاج والحجاج اللي موضعين والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان. قال فقال ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كان يزيدان على الصلاة الأئمة. هذا بعض يعني الرافضة يقول ما نصلي خلف السنة. قلنا لهم طيب حديث الحسن والحسين وحديث بعض أهل البيت جعفر بن محمد يصلون، قالوا كانوا يصلون تقية، لما صلي تقية لكن تلاحظون في المسجد الحرام والمسجد النبوي لاحظوا انهم ما يصلون معنا، ياتون بعد الصلاة، تلاحظون هذا ينظر. نعم. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن معمر عن زهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر مثله. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمر بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليمة. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه فقرأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنافقت؟ قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال يا رسول الله ما تأخرت العشاء وإن معاذ صلى معك، ثم رجع فأمن فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله، وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحوها. قال سفيان فقلت لعمر إن هذا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق، قال عمرو هو هذا أو هو نحوه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد عن جريج، قال ربيع قيل لي هو عن ابن جريج ولم يكن عندي ابن جريج، عن عبد بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا هنا قال في الحديث معاذ هذا قال لاحظوا قال في آخرها قال نافخت المصلى وحده، لأنهم كانوا يعدون صلاة الإنسان وحده دون المسلمين من النفاق، هذه صفة من صفات النفاق أن الإنسان لا يأتي يعني هي جماعة المسلمين أو يصلي في جهة أخرى أو يأتي في مكان يعني خارج المسجد أو يصلي قبل الناس ولا يصلي بعد الناس لا يريد أن يصلي مع جماعة، هذا من أمارة النفاق، ليس أمارة يعني الإيمان والصلاة العادية. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة بن علية أو غيره عيون عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده انكسوا ثم رجع على جده أثر الماء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد المجيد بن سالم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف وصلى بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا فيها الشافعي رحمه الله في تأكيد يعني مسألة مهمة وهي يعني جواز صلاة المفترض خلف المتنفل إذا كان الإنسان متنفلا من أول ما أشوف ست سبع روايات كلها ساقها رحمه الله على هذا بالتأكيد على هذه القضية أن اختلاف النية في مثل ذلك ما يضر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين هو منسوخ. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يعني بمثله. قال أخبرنا لأن القيام ركن في الصلاة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله لهذا الأمر كان أول يعني فليجب عليه أن يقوم والمسألة مشكوة في الخلاف بين الأئمة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم قال سأل سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني من أهل الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فتبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة ثم سجد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثلما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفكرها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن يقول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفطح وخرج فخرج بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود البدري فتابعه حذيفة لما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا فقال له حذيفة ألم ترني قد تابعتك. ومن كتاب إيجاب الجمعة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن يحيى قال حدثني الفضل بن سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم وعطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وذكر مثله هنا شاهدين يعني اللي في الآية سلطة طالب وشاهد ومشهود يعني وعاد به تفسير الآية قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا أحسن تكون على الحكاية يعني ضبطوها بالرفع ضبطوها على الحكاية أنه قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة يعني اللي وصلكم في بعض الملاحظات هنا في الضبوط يعني ضبط الأشياء ضبطها في العربية وفي النحو وفي الصرف وكذلك هنا بعض الأشياء الحكاية هي الملاحظات على بعض الإخوة يعني جزاهم الله خير اللي يشتغلون بتحقيق الكتب ولهم يعني يد بيضاء جزاهم الله خير في نشر هذه الكتب لكن اللي ينبغي هو الرجوع إلى ليس مدرسي اللغة العربية بل علماء اللغة العربية فيشوفوا الطبعات القديمة اللي في بولاق وفي رميلية الحقيقة أنهم ليسوا علماء أيضا بل أئمة العلم يعني تجد الضبط في العربية هي الضبط أصح تبحث عنها بحث دقيق في العربية يعني تجد أنه فعلا ضبطها على الأصل من كلام العرب ويذكر بعض الأوجه الحقيقة رحمه الله ما دام هذه التجربة موجودة نحاول ننسخها ما نكرر الجهد ونقع في أغلاط كبيرة ويجي ناس يصححون وتستظل الدنيا هكذا يعني عصيدة وسمن ومخلوط وشوي يعني هذه الحقيقة هذه مشكلة في التحقيق الآن استوى الزوري يسير إصلاحها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله إلا أنه قال بايد أنهم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم أو الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع طبعا هو يعني جعلها بألف بايدة يعني يسمونه بالعربية إشباع الحركة حتى يتولد حرف وهذا موجود في القرآن لكن على قلة يعني في قراءة هشام من طريق الحلواني طرق الحلواني كله عن هشام عن المعامل وجعل أفئدة من الناس فهي كما يقول سيبويه العرب تقول الدراهيم والصياريب يعني هي لغة على كل حال لغة العرب ويحكي لغته يعني قال بايدا قال أخبرنا قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون من سلمة هنا قال عندي ضبطها قال بأي دين ما عندي شخص عندي هنا تعليق في الحاشية قال ابن الأخير قيل معناه على أنه جاء في بعض الروايات بايد أنهم ولم أرهوا في اللغة بهذا المعنى وقال بعضهم بأيد أي بقوة لا قوة ولا شيء إنما هم يشترون يعني على كل حال يعني فيه فائدة لطيفة جدا حتى الذي يحقق كتابا ينبغي دائما إذا رأيت النسخة هكذا وأنت لا تعرف تقرأها أو حصل فيها بأيد والكلام ده اللي ما له علاقة أصلاً بالصور اقطع هذه صورها واجعلها في المونتاج أثناء الطباعة اجعلها هنا يعني الشيخ أحمد شافعي رحمه الله لما طبع رسالة الإمام الشافعي ماذا صنع؟ أحيانا كان يصور قطعة في الكتاب تجدونها يصور قطعة ويجعلها ظاهر هذا وقل أنت هكذا رأينا يأتي من هو أعلم منك العربية يعرف توجيهها يعرف سياقها لأنه يأتي أشياء كثيرة يعني يستعملونها هم على هذا الوجه لكن مع الأسف المحدثين المتأخرين معرفة في العربية ضعيفة، فلذلك أحيانا هم يضبطون أشياء من عندهم، يعني أشياء حقيقة، وهذا ما يليق، يعني ينبغي أن تحال إذا كنت محدث وجزاك الله خير على أن الله سهل وسهل، لكن العربية لها قيمتها. القرآن معجزة قال بلسان عربي مبين، وهكذا كتب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أصح العرب، فأنت أحل هذا إلى علماء اللغة، فإن هم الذين يعرفون الحديث. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا تبعهم السبت والأحد. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم محمد، قال: حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم محمد، قال: حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كل قرية فيها 40 رجلا فعليهم الجمعة. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم محمد، قال: حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه، قدر ذراع أو نحوه. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهر قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة عن الزهري عن سالم بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان كثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به، فثبت الأمر على ذلك، وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول أحدثه معاوية والله أعلم. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا نشوف الكلمة هذه للبيدة، طبعا هنا كلام من يعني ضعف أي هنا رحمه الله إمام من الأئمة، يعني أحسن من شرح هذا المثل والإمام ضعف أي يعني تعرفون صح كتاب المحضر وغيره، لا يعني ذكر الرواية عن الشافعي هنا في الشرح قال: ويروى هذا عن الشافعي وميت، حطم بيد ميت معناه عن كهربية اللي هي يعني استثناء أو استدراك، لا بعيد ولا بشيء. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طوية الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي وقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كفشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة يغسل جنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم محمد، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إلى الجمعة فامش على حينتك. قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أي مس منه، وعليكم بالسواك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زيد عن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع الصبحة وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد في حديث جابر وهو سليك الغطفاني. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال: رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين، فلما قضينا الصلاة أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد، كاد هؤلاء أن يفعلوا بك. فقال: ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وهو يخطب، فدخل المسجد بهيئة بذة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. قال: ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الرجل ثوبين. فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين ثم حث الناس على الصدقة، فطرح الرجل أحد ثوبين، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذه. فأخذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين. فلما جاءت الجمعة أمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبين. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواد المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه ضربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة، إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات هي التي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء، كان بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم لهو إذا تزوج أحدهم من الأنصار ضربوا بالكبر فعيرهم الله بذلك فقال وإذا رأى الكبر الكبر اللي هو الصوت اللي هو الطبل هذا هو اللي مناسب السياق ليس كثير لا الثانية الكبر يعني يعني عندي ضبطين يعني الكبر والكبر كبر اي نحن الان القاموس عندك ملكير في حد عنده ملكير ملكير كبر كبر كبر كبر كبر قال فعيرهم الله بذلك فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني كانوا إذا تزوج واحد منهم ضربوا عليه بالكبر يعني الطبل يعني هنا سياق الحديث واضح فيه نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب الثانية قائما قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن جريج قال قلت لعطاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب قال نعم كان يعتمد عليه اعتمادا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وأنها لم تحفظها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان مثله قال إبراهيم ولا أعلمني إلا سمعت أبا بكر بن حزم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر وقال إبراهيم سمعت محمد بن أبي بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاض على المدينة على المنبر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة إذا الشمس كورت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت ثم يقطع الصورة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر رضي الله عنه قرأ بذلك على المنبر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فبئس الخطيب أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ولا تقل من يعصيهما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه إلا أنه قال لغيت. قال ابن عيينة لغيت لغة أبي هريرة رضي الله عنه. يعني كان واقع أصلها في العربية هذا هذا جاهز في اللغة في أشياء محفوظة يعني سمع عندي قريش القياسي. قال أخبر هنا تحليل يعني قال قل بي يعني بئس لما قال بئس خطيب أنت لأن جمع بينهما. لكن في السنة صلى الله عليه وسلم قالوا ما يعصيها فإنه لا يضر إلا نفسه. هو أيضا جمع بينهما. يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهما. نعم صحيح. ولذلك الحقيقة هذا فيه التنبيه إلى عدم الإكثار من استعمال ذلك، لأن الإكثار من استعمال ذلك يجعل الإنسان يعني يقلل من شأن لفظ الجلالة. لذلك أدب الألفاظ مع الرب جل وعلا يعني عقده الشيخ محمد بن عمر رحمه الله الجزء الرابع من كتاب التوحيد هذا كله في الألفاظ، يعني فيه أشياء جميلة من التنبيه إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا يقول أحدكم وضئ ربك كذلك لا تقل في دعائك اللهم اغفر لي شيخ كلها حديث. وكذلك في يعني ثالثة يعني انها انسب الدار لا تسب الدار واشبه ذلك. كل هذه جمعها رحمه الله في هذه الابواب في الابواب الاخيره للتنبيه الى الادب حتى في اللفظ مع الرب جل وعلا. فهذا الباب ايضا من هذا القبيل. الله اعلم. يعني قلت السهم ورد في بعض الروايات ان الرجل وقف يعني قلبه يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا فقال يعني لما وقف عنده ومن يعصينا. نعم هذا ذكر ابن جزري ذكر النحاس برضو في كتاب الوقف. صحيح. وأيضا لكن هذا تحتاج إلى رواية. أيضا أمر آخر أن الرجل أشار بيده لكن هذا الحقيقة ليست محفوظة ذكر بعض يعني المتقدمين لكن ليست كل هذه التأويلات محتملة. لكن أكبر ما هو الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله يعني بالرواية فيشبه الله أعلم أن يكون يعني هذا من هذا الجنس. في أثار كبيرة في النصوص فيها المراد التنبيه. لما سألوه قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا ماذا قال لهم؟ ها؟ لما قال الله سيد الله. ولما قال أنت خير قال ذاك إبراهيم مع أنه خير من إبراهيم بالإجماع. وهو عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيشبه الله أعلم أن تكون هذه كلها مجموعة كما أشار لها الشيخ محمد رحمه الله قبله بالحقيقة يعني الشيخ الإسلام ابن القيم وقبله الشيخ الإسلام يعني الذي هو هي مجموعة أخبار تدل على الأدب مع الرب جل وعلا يعني ينهى عن الجوثنة ويستعملها. المراد عدم التوسع في ذلك. الإنسان لا يتوسع في هذا والله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام أن يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحفظ مثل ما للسامع المنصت. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمت. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني صهيب بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمد الرجل إلى رجل فيقيمه من مجلسه ثم فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فقلت له قد قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني مسعار بن كدام عن معبد بن خالد عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وفي بعض الحديث ثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني محمد بن عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يترك أحد من الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه. قال الشافعي رضي الله عنه في بعض الحديث ثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال سمعت عمرو بن أمية يقول لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثا تهاونا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني صفوان بن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما يوم مزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كسب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكسب فيقول الله تبارك وتعالى لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول الله عز وجل قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا يعني طريقة العلم الحقيقة أنها أحسن من طريقة يعني بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يقول أن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن طريقة السلف أحسن طريقة العلم ولذلك لا تكاد تجدون إمام من دواوين الإسلام إلا يذكرون أحاديث صلاة يوم الجمعة منها هذا شوفوا الشافعي رحمه الله في الأم هنا يذكر حديث الصلاة لأنه خير أيامنا وكما تعرف هو عيد الأسبوع، فمن خيريته أن يصلى على خير الناس عليه الصلاة والسلام. فنقلوا هذه الآثار وهذه الأخبار المرفوعة التي يعني فيها لين، فطريقتهم أحسن من أننا نقول لا ما يصح، يعني فماذا نفعل؟ لا نصلي على النبي، وهذا بالواقع أنه خير، لأن الحين صليت كما صلى مسلم صلى الله عليه وسلم مرة، صلى عليه مرة صلى الله، فهو من الزياد بالخير لا سيما في هذا اليوم الفاضل. فطريقتهم انظروا أحسن من طريقة يعني المتأخرين، يعني لأنه لو شهدتها وتتبعتها كلها تجد أنه اتجاه منهم رحمه الله، حتى في الناحية العقل، حتى في النظر، في الحكمة، الأولى أن يذكر للناس هذا ولا يذكر يعني هذا، يعني قال لم يستطيع صلى الله عليه وسلم ونصلي وينخل. ومثلها قد طريقة بعض إخواننا في صيام اليوم الذي هو صيام العشر، تعرفون أن المحفوظ أن صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أصح شيء بالباء وحديث عائشة أنه ما صام، لكن تقدرون في حديث هنيدة الذي في النساء أنه صام، أليس كذلك؟ يعني يتكلم فيه بعض الناس وقال أنه لا يشرع، الصيام خير الأعمال. ماذا تريد أن نقول الناس لا تصوموا؟ وهكذا في الاعتكاف، أو الناس حمل الناس لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. رأيتنا رسالة بعض الإخوة أعطاني إياها مؤلفها وقالوا لي تنظر، قلت نصيحة لله لا تطبع هذه الرسالة دي ولا توريها الناس ولا تسلم. كاتب فيها أخونا يعني لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، لما الذي تريد منا؟ نخرج الناس المعتكفين في المساجد نقول لهم لا تعبدوا لله علشان رأيه؟ ويكتب وأنا أرى على ولاة الأمر أن يعني يعاقبوا يعني من يعني شيء الحقيقة يصل بالناس إلى مستوى من بعض طلبة العلم وبعض الشباب إلى شيء حقيقة. وأنا ولذلك أنا أقول يعني قدمت بالمقدمة عن الشافعي رضي الله عنه، يعني هؤلاء الأئمة أكملوا عقلا وأكملوا دينا، والله العظيم أنهم أعرف بالدنيا منا، على أنهم بعيدين للجهاد عن الدنيا، لكنهم مع ذلك هم أعلم بالدنيا منا، العلم الحقيقي هم أعلم بالدنيا منا. أنا أقول طريقة دائما تمسك بها، إذا ضاحف أحد المتأخرين شيئا وقد يكون عالما وقد يكون فاضلا وقد يكون جليلا كلهم على العلم والرأس، لكن ثلاثة خير الناس تذكر دائما هذا الكلام. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثنا أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به، وزاد عليه ولكم فيه خير من دعا فيه بخير هو له قسم أعطيه، وإن لم يكن له قسم ذخر له ما هو خير منه، وزاد فيه أيضا أشياء. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل ابن سعد عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجمعة ماذا فيها من الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمس خلال، فيه خلق آدم وفيه أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم عليه السلام، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو يشفق من يوم الجمعة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليقللها. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله تبارك وتعالى آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة قال عبد الله بن سلام في هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت له كيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد المسلم ويصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال فهو ذاك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد، قال حدثني ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد بن أبي يحيى، قال أخبرني أبي أن ابن المسيب وهو سعيد قال أحب الأيام إلي أن أموت فيه ضحى يوم الجمعة. كتاب العيدين. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد، قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. هذا يعني حديث أمه من عائشة الذي قال المصلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الفطر يوم تفطرون أو الأضحى يوم تضحون. يعني هذا كله بإثباء في يعني تأكيد قضية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن الناس إذا علقوا أمرهم على ذلك فإنهم لا يضرهم الخطأ. لماذا؟ أراد الإنسان يطيب خواطر الناس فقال لهم ماذا؟ الفطر يوم تفطرون حتى لو كان فيه خطأ والأضحى كذلك يوم تضحون. ولذلك اتفق أهل العلم على أن الحجاج لو أنهم وقفوا بعرفة يوم العاشر وعيدوا يوم الحادي عشر عرفتم؟ عرفة يوم التاسع، لكن لو أنهم عرفوا يوم العاشر وعيدوا يوم الحادي عشر صح ذلك في اتفاق أهل العلم اتفاق الفقهاء رحمه. إنما اختلفوا في العكس فيما لو عرفوا يوم الثامن وعيدوا يوم التاسع، هذا عن الخلاف بين العلماء. والصحيح أيضا أنه كذلك، ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة في رواية أخرى قالت وعرفة يوم يعرف الناس. شو هذا ركن أركان الإسلام يا أخواني؟ شو ليلة المسألة فيه بالرؤية؟ فكيف رمضان؟ رمضان أريد من الشرع يا أخواني، الشرع هو أحب الرؤية وأحب ما يترتب عليها مما يظنه بعض الناس. يعني بعض إخواننا يظن أن أن أن الرؤية هذه سببت مشاكل وخالفة بين الناس. الشرع يريد هذا الشيء ويريد هذا الاختلاف، لو كان ما يريد كان قالت بالشمس يا شيخ، الشمس معروف ما يحتاج إلى حساب، أليس كذلك؟ الشمس ما لا يحتاج إلى شيء، موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين كان خير إلى الشمس، لكن الشريعة لا، والحساب موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يحسبون، كان دول الفرس تحسب واليونان وكل العالم كانت تحسب، بل ما عرفنا الحساب إلا من طريقه، عرفه العالم إلا من الحضارة القديمة. وعلم الشرع لا يحب هذا، قال صوموا لرؤية، قال فإن شهد شاهدان فصوموا أفضل، وقال جاء عربي قال رسول الله رأي الهلال في مقبرة الرب، قال تشهد الرؤية؟ قال نعم، حد العربي قال فصوم أذن يا بلاد الناس ليصوموا. الشرع أراد هذا الاختلاف، لماذا؟ لأن الشرع يحب أن يستقبل الركن العظيم من أركان الإسلام بهذه الصورة الذي هو جاء رمضان؟ لا ما جاء. أحد رأى؟ لا ما رأى الهلال. من الذي رأى في بلد الفلاني؟ شيء يحبه الشر، أليس كذلك؟ مثل الغريب الآن عندك لو واحد ضيف مهم جاء، لو كان عبارة الضيف هذا دخل باب ودخل يعني هذا دخول رسمي عادي، لكن ها وصلت الطيارة؟ لا ما وصلت. ها دخلت وجدت المطار ولا ما جيت المطار. ها وصلت السيارة؟ ها وصلت. ها لقيته؟ لا ما لقينا. أخذ العفش؟ هذا العفش بيبو العفش طلع العفش. يعني هذا اهتمام، الشرع يحب هذه الصورة من الناس ويكون هذا. وجاء وعفى عنا عن لو حصل غلط الحمد لله. ولهذا لما قالوا عمر رضي الله عنه قال نصوم غدا، يعني لما سهوات يعني. أما أن تفتعل القضية هذه القضية تفتعل ويصير مشاهد ويصير مهاجره ويتهم إنسان ولا يخالف إجماع المسلمين الذي حكى بالمنذر وحكى السلف إجماعهم على أن المسألة رؤية لا حساب، سبحان الله عرف لنا السلف لما ضرب يعني شيء عجيب يعني أنت دكتور شهد مضاربة نضيفها إلى هذه ويحصل مضاربة أيضا مشاكل في هذا يعني في الشريعة هذا الشريعة هذه صورتها ولكن انظر أنت إلى ما ورد عن السلف ما فيه من الحكمة والأثر وشوف كيف الأثر المتركب عنه رأيت مظهر الناس من الشباب يعني هوشة في عاشوراء في أحد المجالس عندنا ويحكون عن النت أنه أيضا يعني فيه وأن بعض الناس يرد على بعض وفي قضية عاشوراء لا نحن صنع لا كذا وأنتم الذين تستيقون وأنتم الذين لا ترون جيدا قلت يا شباب هذا سنة لو ما صنتها ما ضرك لكن خلافكم كما قال المسؤول خلاف شر الآن يعني نشوف كيف يأتي الإنسان إلى مخالفة الشريعة أنا أقول إن هذه التي أوردها الإيمان فقد المسلمون ولا حي ولا تضحون ينبغي لك أن تتابعهم عليها والله إنها أحسن في دنياك وفي آخرتك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبارة في كل عيد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني جعفر محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحلل قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثنا خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمالي من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام في استقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر المصلى لم يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا ثم انفتر إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم يصلي قبل العيد ولا بعده قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى فإذا رجعنا نردنا للمسجد فصلينا فيه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثله قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني داود بن قصي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صالح أن أبا سعيد الخدري قال أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم. فقال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات وقلت والله لا تأتون إلا شرا منه. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرني هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر تفطروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم محمد يعني وخمسا فتكون تكبيرة الرفع ليس منها على هذا تكون سبعا وخمسا وعلى فعل تضوي يعني غير هذا فالمسألة في هذا واسعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمر مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وافد الليثي ما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني ليس عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. هذا يمكن في حضور الجمعة أما في الظهر يصليها ظهر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا تسقط الظهر ليس معنى هذا أنه إذا حضر العيد تسقط عنه يسقط عن فرض الظهر لا إنما الذي سقط هو فرض الجمعة فالإنسان إذا لم تكن له جمعة يكون له ظهر مثل المرأة المسافر إذا خلاص سقط عنه الجمعة مثلا يكون عليه ظهر ما يقول والله أنا سقطت عني خلاص بلاش يوم الجمعة لا نصلي الجمعة لا هذا ما قال به أحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن كان بعض يعني المتأخرين يعني قال إنه يسقط عنها مطلقا هذا غلط مخالف للإجماع الصلاة ما سقطت على أي حال. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم صاف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال إني رأيت وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت وأريت النار فلم أرك اليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال أخبرنا الربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة، فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا، فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا فليكن فزعكم إلى الله عز وجل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت صلاة ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني أبو سهيل بن منافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. الشافعي رحمه الله عن خسوف الشمس لا يدخل فيه خسوف لأنه صلاة الليل. لأن قال هو احتج رحمه الله بالأمي قال قدر سورة البقرة قال وكان يعني يسمع صوتها كان يقول، وجاء في رواية أخرى تصريح لأنه قرأ من صوتها من سورة البقرة وعلى المران. الوقت الكاثر ما يتحب فضيفة متوقف ناقف ثم أقوم الحديث 359 طيب لكم إن شاء الله إن شاء الله لن يجاوز لن نجاوز الله وحده المسلمين.